أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ قال ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، اختلفت أقوال المفسرين في معنى خليفة هنا، فمنهم من قال أي خليفة ليحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما أمر الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى عن داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. وفريق آخر قال أي يخلف بعضكم بعضا، أنت ونسلك من بعدك يخلف بعضكم بعضا، كقوله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. ولعل أكثر المفسرين على القول الثاني، وهو أنهم يخلف بعضهم بعضهم.